بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا الرابع من دروس كتاب المفتاح في لباب النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ: نكاح الحر للأمة وعكسه. لا يجوز للحر أن يتزوج رقيقة أي مملوكة، وذلك لئلا يصير أولاده منها أرقاء، إلا بأربعة شروط فيجوز له نكاحها، وهي كونها مسلمة، وخوف العنة أي الزنا إن لم يتزوج، والعجز عن صداق الحرة أو عدم رضاها به أو فقد الحرة، وألا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، ومتى اشترى هو زوجته فسخ نكاحها. أما العبد إذا أراد أن يتزوج حرة فلا يجوز، لأنه غير كفء لها إلا إن أسقطت كفاءتها ورضي به وليها الأقرب، فيجوز حينئذ، والله أعلم. النساء على ضربين: حرائر وإماء. الحر يتزوج الأصل بالحرة، والعبد يتزوج بالأمة. هل يمكن أن يكون العكس؟ نعم، لكن في حالات خاصة. إذا هذا الحر الذي أراد أن يتزوج لا يوجد تحته امرأة حرة صالحة للاستمتاع، قد توجد ولكن عنده امرأة أصيبت بفارج مثلا، لا يمكن أن يستمتع بها، فوجودها وعدمها سواء، هذا شرط من الشروط. أيضا من شروط ذلك أنه يخاف إن لم يتزوج ولا توجد حرة تقبل به، عند ذلك قد يقع في الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهل يتزوج أمة أم يقع في الزنا؟ أيضا لو أراد أن يدفع صداقا للحرة لم يجد ذلك، أو وجد لكن لم توجد أي حرة ترضى به، ربما لعيب فيه، أو كان في مجتمع لا يجد فيه حرة. إذا وجدت هذه الأمور، كانت مسلمة، خاف على نفسه من الزنا، عجز عن صداق الحرة أو فقدها أو عدم رضاها، أيضا لا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع بها، عند ذلك نقول له: يباح لك أن تتزوج أمة واحدة. طيب ما السبب في ذلك؟ السبب أن من تزوج أمة فإن هذه الأمة ستبقى عند سيدها نهارا تخدمه، وليلا هي زوجة، وأولادها نسبة أولاد له، لكن في الحقيقة هل هم أحرار أم هم عبيد؟ عبيد يتبعون ذلك السيد الذي يملك تلك الأمة. إذا قدر الله لهذا الإنسان الذي تزوج بأمة فيمكن له أن يشتريها، الشراء هنا أقوى من مسألة النكاح، عند ذلك ينفسخ النكاح وتبقى أمة عنده. هذا بالنسبة للرجل مع المرأة. العكس، هل يجوز للعبد أن يتزوج حرة؟ كنا نتكلم عن الحر الذي يتزوج أمة، هل يجوز للعبد أن يتزوج حرة؟ الأصل لا، إلا أنه الأصل نقول لا توجد كفاءة ما بين العبيد وما بين الحرائر، إلا إذا جاءت هذه المرأة أسقطت كفاءتها ورضي أقرب الناس إليها من أب أو جد أو أخ، أقرب الناس رضي بهذا الزواج، عند ذلك نقول يصح هذا الزواج. ثم قال بعد ذلك الصداق، يسمى صداق، يسمى نحلة، يسمى طول، يسمى عطية، كلها بمعنى واحد. والعرب إذا أحبت شيئا أكثرت أسماءه، وسمي الصداق صداقا لأن الرجل يصدق في بذله لزوجته. والمعنى في الصداق هو ما وجب بنكاح، النكاح تم يجب بسببه الصداق. أما في الشرع فهو ما وجب على الرجل للمرأة غالبا بسبب نكاح أو وطء شبهة أو نحو ذلك. الأصل فيه أنه يجب بسبب النكاح، لكن أحيانا قد يحدث أنه أتلف بضعا في نكاح شبهة أو ما شابه ذلك، فإن القاضي يحكم عليه أن يدفع مهر المثل. والمهر عندنا هو أقل ما يتمول، يعني اليوم ولو 50 ليرة 100 ليرة يصح أن يكون مهرا. وعند الإمام أبي حنيفة يشترط ألا ينقص عن 10 دراهم، يعني عن 25 جرام من الفضة، يعني هذا المقدر في ذلك، وهذا كله يعني اليوم دون 5000 مثلا. ضابط الصداق، ضابط الصداق هو كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا، صح كونه صداقا، وما لا فلا. عندما نريد أن نبيع شيئا، أريد أن أبيعك هذه الطاولة، فأنا أسمى عاقد وأنت عاقد، العاقدان، ولا بد من ثمن ومثمن. الطاولة مثمن 1000 ليرة ثمنها، والصيغة لا بد أن أقول لك بعتك وأنت تقول اشتريت. فإذا صح أن يكون ثمنا مثل ثمن أي شيء من الأشياء، سواء كان الثمن أو المثمن، هل يصح أن يكون صداقا؟ نعم. هل يصح أن نجعل الثمن جلد ميتة؟ لا. هل يصح أن يكون خنزيرا، خمرا، كلبا؟ لا، لنجاسته. روث حيوان؟ لا، لنجاسته. إذن ما صح أن يكون مبيعا سواء كان عوضا، ثمنا أو مثمنا، صح أن يكون صداقا، ويسن أن لا ينقص عن 10 دراهم مراعاة لخلاف أبي حنيفة في ذلك. مهر المثل والمسمى، متى نسمي هذا الرجل عليه مهر المثل وهذا عليه المسمى؟ المسمى ما سميناه في العقد واتفقنا عليه، صغر أو كبر. ومن السنة ألا يخلو العقد عن مهر. يقول مثلا الولي: زوجتك بنتي سعاد على مهر قدره 100,000 ليرة سورية مثلا، أو 100 جرام من الذهب مثلا، أو 100 جرام من الفضة، أي شيء كان. هذا يسمى مسمى، سميناه في العقد، اتفقنا عليه، دخل في مسألة الإيجاب والقبول، يسمى كل ذلك مهر. هل يختلف المهر باختلاف الناس؟ نعم. يعني عادة الجميلة مهرها أكثر من غيرها، المتعلمة مهرها أكثر من غيرها، النسيبة مهرها أكثر من غيرها، ذات الدين مهرها أكثر من غيرها، وهكذا. ولكن الواقع أحيانا لو نظرنا إلى المسميات، حضرنا عقودا جماعية، وعندما قارنت ما بين المسميات كانت الأفضل من النساء الأقل مهرا بكل المواصفات، في صغرها وجمالها وعلمها وحسبها ودينها وحفظها، كل كانت هي الأقل. إذن لم يكن أهلها، يعني إنما يريدون المهر الكبير، وإنما أرادوا أن يزوجوها لمن تستحقه، فبحثوا عن المستحق الذي يستحقها، ولذلك لم يبالوا في مسألة المهر. لكن العادة قالوا حتى في المثل: ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، يعني عندما تريد مواصفات معينة لا بد أن تدفع مواصفات. للأسف اليوم قد ندخل إلى بعض بيوت الفقراء فتجد أن المهر أكثر بكثير من بيوت الأغنياء. مهر المثل هو ما يرغب فيه في مثلها حسبا ونسبا وبكارة وثيوبة. هل هي مطلقة أم هي بكر؟ أيضا هذه المسألة مختلف فيها. مثلا عندنا في بلادنا المطلقة غير مرغوب بها مهما كان الأمر. سمعت من بعض إخواننا من خلال تدريسنا للطلاب أن في بعض البلاد المطلقة مرغوب فيها أكثر من غيرها، فيعتبرونها صاحبة شخصية مثلا، وأنها لم ترضى مثلا بالضيم أو ما شاكل ذلك من زوجها. وخاصة مثلا من البلاد ما سمعت موريتانيا، فالمطلقة مرغوب فيها أكثر من البكر. يعني هذه ثقافة مجتمع لا علاقة لها في مسألة ما كتب الفقهاء مثلا في كتبهم. وأما المسمى فهو ما يذكر في العقد في عقد النكاح، سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر. مثلا عائلة فلان كم يطلبون مهر؟ قالوا 500. طيب قد يكون المسمى 100 200 300 400 أقل، وقد يكون أكثر، وقد يكون مثله. أيضا المهم ماذا سمينا في العقد. ودائما ننصح الناس أن يعني يذكروا المهر خشية الوقوع في أشياء أخرى يعني نحن قد لا نقدرها أو لا نحسن تقديرها، فالمسمى أولى من مهر المثل بكثير. في بعض الناس يتفقون على مهر مسمى بينهم ولكنهم لا يحبون أن يظهروه للناس. يقول الولي: زوجتك بنتي على المسمى بيننا. على المسمى بيننا، هو يعرفه والزوج يعرفه، نعم وقد يعرفه أيضا البعض لكن لا يشترط معرفته للجميع، وقد حتى لا يتكلم الناس عنهم، فقد يكون المهر إما رفيعا جدا يعني، وإما أن يكون يعني قليلا. سبحان الله الناس يختلفون. لقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الكتب الستة حديث أبي زرع، يعني تقول أم زرع: فتزوجت بعده رجلا ثريا ركب خطية يعني وأخذ، ثم قال: كلي أم زرع وأطعمي أهلك، وأعطاني من كل رائحة زوجة. تصور يعني من كل حيوان، من حيوانات البقرتين جملين مثلا غنمتين كذا، كلي وأطعمي أهلك. ثم قالت بعد ذلك: فوالله ما بلغ كل ذلك أصغر آنية أبي زرع. فانظر المقارنة. إذن المقارنة أحيانا بمسألة الكرم مسألة مختلف فيه. واعلم أن تسمية المهر في العقد مستحبة، وقد تجب التسمية في صور مذكورة في المطولة. وإذا خلى العقد من التسمية فإن لم تكن الزوجة مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد. يعني أحيانا كثير من البنات لا يعرفن يعني المهر، إنما الأمر يكون ذلك لولي أمرها. فإذا خلى يعني لم يكن العقد فيه تسمية ولم يذكر قيمة المهر ولم تكن الزوجة مفوضة أي فوضت أمرها إلى أبيها سواء أن يزوجها بمهر أو بدون مهر، استحقت مهر المثل بمجرد العقد. وإن كانت مفوضة كأن قالت لوليها: زوجني بلا مهر، فزوجها كذلك وجب المهر بأحد ثلاثة أشياء. قال الزوج: إذا كانت هي كريمة وتريد أن تفعل ذلك فقد فرضت لها مهرا قدره كذا وكذا يساوي مهر مثلها وهي راضية بالحال فكان هذا المهر، وهذا أراحنا الزوج من هذا الأمر فقد سمى ذلك المهر على نفسه. أو امتنع الزوج أو تنازع في القدر من فرضه الحاكم فقال فرضت في هذا العقد مهرا قدره كذا، أو وطئ الزوج الأمة أو وطئ الزوج الزوجة وبعد ذلك ماذا حدث؟ مات. فإذا مات أو لم يموت الوطء الآن أفسد شيئا مقابله ماذا؟ المهر، فإنه يجب عليه مهر المثل. أو ماتت الزوجة أو مات الزوج سواء قبل الوطء أو بعد الوطء فيجب مهر المثل. وعندنا قاعدة تقول الموت كالدخول، وأنا أضرب مثال يعني دائما لإخواني الطلاب في هذه المسألة. رجل دخل إلى المحكمة الشرعية وعقد عند القاضي وكان فرحا، فذهب مثلا بعد أن يأخذهم إلى مكان أو إلى إطعام ليوقف سيارة، هذه السيارة بدل أن تقف ضربته فمات. الآن طيب قد الزوجة ما رأته إلا أمام القاضي الآن وربما لم تره، ماذا يترتب؟ يترتب على هذا المال الذي يملكه الزوج أولا تعتبر زوجة وتعتد عليه 4 أشهر و10. ما العلاقة الدخول؟ لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، سواء كانوا داخلين أو غير داخلين، هذا شيء. ويدفع له من مال هذا الزوج المهر كاملا. وكذلك ترث الزوجة إن لم يكن هنالك غيرها الربع حيث لا ولد يعني لهذا الزوج. وإذا كان متزوجا وله ولد تشارك في الثمن وبعد ذلك الباقي للأولى. بهذا ننتهي من النكاح. ثم قال الطلاق، النكاح عقد. لذلك ترى أن حتى الأخراس يفعل هكذا، يعني عندما يريد الزواج ماذا يفعل؟ بالإشارة يفعل. عندما يريد الطلاق يعني يفعل الفرقة. كان العقد، إذا الزواج عقد، كأننا نعقد ما بين شيئين. أما الطلاق حل هذا العقد، لذلك قالوا الطلاق لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ أو نحوه. اللفظ معروف، ورد في كتاب الله عز وجل من صرائح الطلاق: الطلاق، الفراق، السراح. وقد أما نحوه إشارة الأخرس مثل نطقه، مثلا عندما يفعل الأخرس هكذا طلقة 2 3، كان سابقا يفعل هكذا 1 2 3، الآن في مدارس صم البكم يعلمونهم هكذا الفعل. فإذا رأيت أخرس يفعل هكذا معنى أنه طلق زوجته طلقة، فإذا كررها ثانية، فإذا أعادها ثالثة بانت منه. وقال العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه. أما أقسام الطلاق فالطلاق في الحقيقة قسمان: طلاق بعوض ويسمى الخلع، وطلاق بغير عوض. يعني أحيانا المرأة كما أن الله أعطى الرجل حق الطلاق أعطى المرأة حق المطالبة بالخلع. الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أي المرأة ستر لزوجها والرجل ستر لامرأته. ولذلك عندما نقول خلع يعني نريد أن نخلع هذا الستر، معنى ذلك أن ننهي عملية الزواج. ولذلك جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له عن زوجها ثابت، قالت له إنها لا تشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكنها امرأة تكره الكفر بعد الإسلام، لا تستطيع أن تنظر إليه، هذه من الله تبارك وتعالى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين له حديقته؟ قالت نعم، وإن شئت زدته. فكانت الحديقة هي المهر، فردت الحديقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. وقد يكون هذا من قبل من؟ الرجل، فيطلق وبعد ذلك. أما الدفع في الأصل فدفع المهر إنما يكون عند الزواج، أما ما يحصل الآن هذا غير مقبوض وكذا وإلى غير ذلك، والأصل هذا مخالف لأصل السنة. الخلع لغة مشتق من الخلع بمعنى بفتح الخاء وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود راجع ليات الزوج. من الذي يدفع؟ الزوجة. قالوا يسن أن يكون الدفع أقل مما أخذت، مما أخذت فأقل، أما الزيادة فهذا ما أنزل الله به من سلطان. يعني أركان الخلع، أركان الخلع خمسة: زوج وبضع وملتزم للعوض وعوض وصيغة. الزوج هو الذي سيقبل الخلع، البضع عند المرأة فهي سيمتنع من هذا البضع من أن تكون المرأة حلالا له. من الذي سيلتزم هذا الدفع؟ قد تكون المرأة وقد يكون أحد أولياء. هذا أيضا عوض هذا المال. والصيغة أن تقول خالعني على كذا فيقول خالاتك. نبدأ بالزوج. ويشترط في الزوج كونه يصح طلاقه، فلو كان الزوج صغيرا دون سن البلوغ لا يصح طلاقه، ولو كان مجنونا لا يصح طلاقه. إذن فكل من كل إنسان لا يصح طلاقه، إذن لو تلفظ بالطلاق لا يقع. وفي البضع ملك الزوج له، يعني الأصل هذه المرأة تزوجها فهو يملك بضعها، طبعا يملك الاستمتاع ببضعها، وفي البضع ملك الزوج له، فلو خالعها وهي بائن لم يصح خلعها. يعني امرأة طلقها طلقا وانتهت عدتها ثم أراد أن يخالعها، ماذا تفعل؟ ما في مخالعة، هي ليست زوجة. الطلاق ينبغي أن يكون لزوجة. أرأيت لو خرج إنسان إلى السوق فقال للنساء: أنت طالق أنت طالق، هل يقع الطلاق على واحدة؟ لا، يشترط أن تكون زوجة خالعها. إذا فلو خالعها وهي بائن لم يصح خلعها. ويشترط في ملتزم للعوض كونه مطلق التصرف، يعني الذي يقول أنا أدفع ليس محجورا عليه، ليس صغيرا، يكون بالغا عاقلا، نعم مالكا لهذا المال الذي يدفعه. ويشترط في العوض كونه مقصودا وكونه معلوما. فلو قال لها قالت له أخالعك على ما في جيبي لا يصح. لماذا؟ لأنه مجهول. أما أخالعك على هذا هذه المئة من الدنانير صح، وكونه معلوما، وكونه راجعا لجهة الزوج. قالت له أخالعك على أن أعطي الفقراء 100 دينار، لا، مين بده يأخذ هذا المال؟ الزوج. وكونه مقدورا على تسليمه، عنده أرض في منطقة مثلا محتلة مغصوبة إلى غير ذلك، قالت أعطيك ذلك الأرض، لا، لابد أن يكون مقدورا على تسليمه. فلو خالعها بغير مقصود كالدم وقع الطلاق رجعيا، يعني يوجد علاقة دم بينها وبين هذا الرجل، مثلا قد يكون قتل بعض أقاربها مثلا وهي تستحي، فعلى هذا المقصود لا، وقع الطلاق رجعيا ولا مال. وإن خالعها بمجهول أو بمقصود فاسد مجهول كما قلت ما في، قالت له ما في جيبي، أو على خمر، وقع الطلاق بائنا بمهر المثل. أنت جعلت عوضا لكنه الفاسد، وإذا فسد العوض نتحول إلى ما يساويه من مهر المثل. وإن كان العوض راجعا لغير جهة الزوج، يعني والله أعطي أمك كذا، أعطي والدك، أعطي مثلا عمك خالك، وقع الطلاق رجعيا، صورة الخلع، صورة الخلع أن يقول زيد لزوجته خالعتك بألف درهم أو فاديتك. الخلع جاء مقابل اللباس، الفداء فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سمي فداء. فاديتك بألف درهم أو طلقتك بألف درهم، فتقول في الحال قابلت، أو يقول لها متى ضمنت لي بمئة درهم فأنت طالق، فتقول له ضمنت لك بمئة درهم، أو تقول له هي خالعني على أن أدفع لك مثلا مئة درهم فيقول خالعتك. والخلع نوع من الطلاق كما علمت، أي يحسب من الطلاق، لا كما يفعل بعض الجهال فيقيس هذه المسألة على مسألة في مذهب الإمام الشافعي القديم، والعلماء لم يأخذوا بها، والإمام الشافعي تراجع عنها، ثم يريدون أن يفتوا بها، صاحب الفتوى تراجع عنها، أنت كيف تفتي بها؟ القسم الثاني الطلاق بغير عوض. القسم الثاني الطلاق بغير عوض، وهو قسمان، صريح وكناية. ما معنى صريح؟ يعني هو اللفظ الذي لا يحتمل غيره، ألا أنت طالق، يفهم أكثر من ذلك، أو قال لها أنت مسرحة، أو أنت مفارقة، هذا كله يسمى صريح. لكن قال العلماء إلا إذا وجد قرينة تدل على غير ذلك ظاهرة، مثلا زوجها حلاق، ويستخدم كلمة ترجيل الشعر عندنا تسريح، له تسريحة، نعم، فجلست على كرسي ثم سرح لها شعرها، عبد الله ألا سرحتك، معنى طلقتك. يوجد قرينة، هذه القرينة تبعد عن الطلاق وتقرب من الإكرام، فهو أكرمها وقص لها شعرها مثلا وحسن وهذب ذلك، فيقول سرحت. إنسان يعمل في الدولة، كالكلبشة تبعه على طول يعني موجودة، كل ما عزبته مرته بتضع الكلبشة بيعلقها وين؟ بحلقة فبعد جاء إليها وقال كلمة طلقتك أي فككت قيدك. في عنا قيد حسي الآن، وفي عنا قيد الزواج. الآن ماذا يفهم من طلقتك؟ فككت القيد، ويجع بفك لها الكلبشة هي من إين؟ الآن هذا يوجد قرينة ظاهرة على البعد من لفظ الطلاق، هذا نادر، مع ذلك أحببت أن أذكره. الصريح في الطلاق كل لفظ لم يحتمل غير الطلاق، وهو ثلاثة ألفاظ: الفراق، قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعاده، السراح إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومشتق منها كقوله طلقتك، يعني الآن نحن نريد جملة، الله قال الطلاق مرتان، صافي عنا طلاق وفراق وسراح، والثلاث سراح، الثلاثة وجدوا في كتاب الله عز وجل. فإذا قال لها جملة فعلية طلقتك، فعل فاعل مفعول، أو قال لها أنت مطلقة مبتدأ وخبر، أو أنت طالق، أو قال لها يا طالق أدعو طالقا، نعم، أو فارقتك، أو أنت مفارقة، أو سرحتك، أو أنت مسرحة. أما لفظ الخلع والمفاداة فهما صريحان أيضا إن ذكر معهما المال أو نواه، وإلا فكناية. يعني مر معنى كلمة خلع، فديتك بكذا، خلعتك بكذا، هذا يستخدم لأي شيء، لما فيه المال ولما فيه الخلع. أخيرا عندنا كنايات الطلاق. في كلمة يقولها الرجل أحيانا تحتمل طلاقا وتحتمل غير الطلاق. مثال: واحد قال له مثلا لزوجته روحي لبيت أهلك، وقصد ذهاب بدون عودة، أو قصد الزيارة، في فرق بين التنتين كتير، بتروح بتزور وبترجع، بتزور أمها وأبوها بترجع، أما روحي ولا ترجعي، إن نوى فيها الطلاق يقع الطلاق. قال لها اعتدي، احتجبي، ابحثي عن زوج غيري، أنا لست لك بزوج، أنا لست بالزوج الذي عادة البقر والدواب بيحطولن بدقوا وتد وبيحطولن حبل، بيضلع بيدور حول الفصة بنفس المكان. إذا قام بصير تأكل منين مكان، شو قال لها تشبيها؟ قال حبلك على غاربك، حطينا الحبل امنا ما عاد كانت انت مقيدة بحظيرة الزوجية، هلا خلاص فلتان يا شغلة. نعم عند ذلك حبلك على غارب، انت بائن يعني مقطوعة، البين القطع، لك الطلاق، لك طلقة، انا منك طالق، انا وهي منه طالق. نعم وما اشبه ذلك. قال الصريح يقع به الطلاق سواء النوى أو من. بيجي بعض الناس يقول للأستاذ للشيخ للمفتي يا أستاذ أنا قلت له أنت طالق بالثلاث، والله أنا ناوي هددها. ما في ناوي هددها، هذا الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. لذلك قال فالصريح يقع به الطلاق سواء نوى به الطلاق أم لا، إلا إذا أراد حكاية غيره أو تصويرا للفقيه. اليوم كم مرة قلت أنت طالق يعني زوجتي طلقت؟ الفقيه الذي يصور للطلاب كلمات، والمدرس الذي في المعاهد والمدارس يدرس في باب الطلاق لا يقع، فإنما يصور لفظ الطلاق. نعم. أو يقول مثلا جاء أخ إلى أمه فيقول يا أمي أخي قال لزوجته أنت طالق، تطلع زوجته هو الثاني؟ لا، إنما يحكي صورة الطلاق. أو صرفته قرينة قوية كأن كانت موثقة مثل تبع الكلبشة فحل، هذه قرينة، حل وثاقها وقال لها الآن طلقتك قاصدا طلقتك من الوثاق فلا يقع، مثل تسريح كمان. نعم. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إن نواه. واحد مثلا كان في مكان لسبب من الأسباب نازل بالمطار، الأمن أخذوا زوجته أجت على البيت مثلا، شو قال هو؟ قال اتفارقنا. هل مقصود الآن اتفارقنا اطلعنا؟ لا، كنا مع بعضنا فبسبب الأمن افترقنا، هذا أخذ للتحقيق وهي ذهبت إلى، هذا لا يسمى أيضا طلاق حتى لو تلفظ به. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إن نواه، قال صاحب الزبد وكل لفظ للفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية كناية بينة حصل. نعم، أي لفظ يقول لها بهذا المعنى. أيضا نريد أن نقول حقيقة وهذا دين، ماذا أردت بقولك استبرئي؟ مثلا اعتدي، احتجبي، احتجبي في ناس يروننا، والاحتجبي مني لأنني فارقتك، إلى غير ذلك من الكلام. فكل كلمة تدل على معنى الطلاق إذا نوي بها الطلاق، لكن في بعض الكلمات لا تدل مطلقا، نوى ولا ما نوى، أعطيني الكتاب، شو طبخينا كوسة محشي، لا، هذه كلام لا يدل على شيء على الإطلاق. ثم بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما وافق السنة وما وافق البدعة.